تمحو من قلب البسمة. إن جاءت مثل الأعصار بالقوة تقلع وأزهاري، قد تؤذيني وبإصراري أو تخفي ألوان الهمة. لكن روح الأسمى تبقى تدعو مولاها كي ترقى، فالخالق يمنحها اليسر ويعوضها أغلى نعمة. كانت مهما صارت لن تمحو من قلب البسمة. إن جاءت مثل الأعصار بالقوة تقلع وأزهاري.